اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وتزكي بها شاهدنا وترفع بها درجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، ورضنا من المعيشة بما قسمت لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وحصن فروجنا واستر عيوبنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم قد علمنا أننا عن الدنيا راحلون وبأعمالنا مجزيون وعلى تفريطنا نادمون. اللهم فإنا نسألك حسن الظن بك في كل حال، ونسألك حسن الظن بك في الاحتضار. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك في الاحتضار. اللهم ارحم في ذلك الموقف ضعف حالنا وقلة حيلتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته والقبر وفتنته ويوم القيامة وكربته. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب كريم راض غير غضبان. اللهم واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وأوسع فيها ضيق ملاحدنا، واجعل أنيسنا وجليسنا فيها العمل الصالح يا رب العالمين، وأفض علينا فيها من رحماتك، وأفض علينا فيها من بركاتك. اللهم وارحم واللهم وارحم عند العرض عليك ذل مقامنا. اللهم وبيض وجوهنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا. اللهم هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، اللهم هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، إن عذبتها فبعدلك، وإن رحمتها فبفضلك، إن عذبتها فبعدلك، وإن رحمتها فبفضلك، ولكن أجسادنا على وهج النار لا تقوى، ورحمتك ربنا لنا خير وأرجى. ولكن أجسادنا على وهج النار لا تقوى، ورحمتك ربنا لنا خير وأرجى. نشكو إليك ضعف حالنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، وأنت أرحم الراحمين، وأنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا؟ أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن رحمتك أوسع لنا. نعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، نعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل علينا غضبك أو يحل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، خطأها وعمدها، هزلها وجدها، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.